وإغاثة البلاد والعباد، فإنه سبحانه وتعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث والرحمة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم لتحيي به البلاد وتنفع به العباد وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، سحا طبقا نافعا غير ضار. اللهم لا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا، اللهم لا تحرمنا فضلك ورزقك بسوء أعمالنا. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك اللهم بذلك أن تغيث قلوبنا بالعلم والإيمان واليقين، وأن تغيث بلادنا بالأمطار والخير العميم. اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا لأحد غيرك. واقتدوا رحمكم الله بنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في قلب الرداء، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يقلب رداءه وتفاؤلا على الله تعالى أن يحول حالكم وأن يقلب حالكم من الشدة إلى الرخاء، وإشعارا منكم بتحويل أحوالكم وقلبها من معصية الله تعالى إلى طاعته.